الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأنعم علينا بشكر نعمه وإن نعمه علينا كثيرا لا تحصى ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن أعظم نعمه تبارك وتعالى علينا هذا التوفيق منه تبارك وتعالى توفيق منه لعبادته وحسن طاعته هدايته لنا صراطه المستقيم دينا قيما وفقنا الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم لأنواع من الطاعات والقربات محبوبة إليه جل وعلا وفقنا الله تبارك وتعالى في شهر الصيام لأداء هذا الركن العظيم صيام شهر رمضان وفقنا فيه للقيام فالواجب علينا أن نعتبر وأن نحمد الله جل وعلا ونشكره على آلائه ونعمه بالشكران لا بالكفران. وإن من علامات توفيق الله جل وعلا لعبده أن يوفقه إلى الطاعة بعد الطاعة حتى لا يحرم فضلها وبركتها، كما أن اتباع الحسنة السيئة تنفها، فإن اتباع الحسنة حسنة تزيد منها وتحفظها، وهي علامة على قبولها. هل علينا شهر كريم ضيفا كريما إلا أنه كان هو المضيف بما أنعم الله جل وعلا به علينا فيه من أنواع الخيرات وعظيم البركات من تلكم النفحات التي لا نجدها في غيره من الشهور والأيام. هنيئا لمن اغتنم أيامه ولياليه، هنيئا لمن كان فيه من المقبولين وتقبل الله جل وعلا له فيه صالح العمل. ويا فظاعة المضيعين، أي فرصة ضيعوها وأي غنيمة فرطوا فيها. وإن من ظلم هذا الخير لهو المحروم، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، كان حريصا على الخير لأمته ما ترك خيرا من خير الدنيا والآخرة. فيه زيادة لها في منزلتها ورفعة في درجتها عند ربها إلا ودلها عليه ورغبها فيه بأنواع كثيرة من الترغيبات بأسلوبه النبوي الفريد عليه الصلاة والسلام. بشر الأمة عند مقدمه أن من صاره إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حذر الأمة أن من أدركه ولم يغفر ذنبه فهو المغفور عند ربه، رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. وإن من هدي سلفنا الكرام أنهم كانوا أشد الناس حرصا على إدراك هذه الليالي والأيام طمعا فيما فيها من أنواع الخيرات، رغبة في الاستزادة منها، حبا لله جل وعلا وطمعا في مرضاته تبارك وتعالى. ولهذا لا ينبغي أن يكون حرص المؤمن في مثل مواسم الخير هذه أن يكون في مجرد إدراك العمل أو إدراك الموسم، بل ينبغي أن يكون همه في حاله عند مثل هذه المواسم. أهو عند الله جل وعلا من المقبولين، وإن الله تبارك وتعالى يتقبل تقبل منا صالح الأعمال فيه. إن أول ما نبدأ به من أعمالنا في هذا اليوم العظيم البهيج الذي حق لأهل الإيمان أن يفرحوا فيه وأن يجتهدوا وأن يدخلوا السرور على أبنائهم وأهليهم ومن حولهم من جيرانهم وإخوانهم، أن يتعاهدوا الفقراء والمساكين، وأن يكون حرص كل واحد منهم أن يدخل سرورا إلى أبعد وأقصى ما يستطيعه من إخوانه المؤمنين. هذا اليوم البهيج نبدأه بماذا؟ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، أن نصلي لله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا آذان وبيان لعظم مكانة هذه الصلاة ورفيع قدرها عند الله جل وعلا، وأنها حقا عروض هذا الدين. من ضيعها كان مضيعا لدينه، ولا حق لمسلم ضيع صلاته. ولأجل هذا أذكر أمر الاثنين ذكرى لإخواني في هذا المقام، ونحن نستقبل هذا اليوم المبارك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من آخر وصاياه وهو يفارق الدنيا، ونحن نتحدث عن روح الوداع التي ينبغي أن يستشعرها المؤمن في عبادته لربه تبارك وتعالى. هذه الروح لا تفارق قلوبنا عند ذكرنا لتوزيع نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا ومفارقته لأهلها. كان من آخر وصايا الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا أمة الإسلام حافظوا على الصلاة، إياكم أن تضيعوا صلاتكم. هذا مضمون وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. وموقف آخر لصالح من صالح هذه الأمة، لرجل فذ بشهادة الكتاب المنزل وبشهادة النبي الكريم له عليه الصلاة والسلام، إنه أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما فارق الدنيا على إثر طعنات الخبيث المجوسي أبو لؤلؤ أغني عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد طعنه وهو قائم بين يدي الله جل وعلا في الصلاة بعد أن أتم القراءة من قراءة سورة يوسف أو غيرها في صلاة الفجر، طعنه الخبيث بثلاث طعنات أغمي عليه على مثلها. فلما أفاق كان أول ما تكلم به: هل فر الناس؟ هل فر الناس؟ يسأل من حوله. ما فقد هذه الروح؟ ما خرج الإيمان مع هذه الطعنات؟ وهو يعالج أنفاسه الأخيرة، هذه اللحظات التي إنما يتوصف الإنسان بما في قلبه. من كان معظما للصلاة لا يتوصف إلا بما يدور حولها، من كان معظما للدنيا فإنه لا يتلفظ إلا بألفاظها هما وسعيا في طلبها، حتى عند ماذا فعل الناس؟ هل ضر الناس؟ فأخبروه أن الناس قد ضروا والحمد لله. تقدم عبد الرحمن بن عوف وأتم الصلاة بالصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، فقال رضي الله تعالى عنه: الحمد لله، لا حظ للإسلام، لا حظ في الإسلام من ضيع الصلاة، لا حظ لرجل في هذا الدين إذا ضيع صلاته. هذه الصلاة التي أقبلنا عليها هذا الشهر، بل أقبلنا عليها منذ أن بلغنا الكلم، إنما زاد إقبالنا عليها بالإفطار من النوافل فيها والقيام لله جل وعلا في ليالي هذا الشهر المبارك. لا ينبغي ولا يجوز أبدا لمؤمن بعد هذا الشهر أن يضيع منها شيء، لا أن يضيعها في شهود جماعتها، ولا أن يضيعها بإخراجها عن وقتها. أما من ضيعها بتركها بالكلية فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الكفر والعصيان. إخوة الإيمان، إن بقدر المحافظة على الصلاة محافظة على دين الإسلام، محافظة على هذا الدين بأحكامه وشرائعه كلها. مضى هذا الشهر، وينبغي لكل مؤمن أن يجعل من هذا الشهر عبرة وعظة له بكل ما تحمله هذه الكلمة المعنى، أن يجعل هذا الشهر حياة له ولله، كما قال أحد السلف عليه رحمة الله: اجعل ظهرك كله رمضان للصيام عن العصيان والاجتهاد في الطاعة، حتى إذا جاءك الموت حان وقت فطرك، حان وقت فطرك وبشرتك ملائكة الرحمن بما لذ وطاب من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يزيد. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما وفقنا لدرك هذا الشهر وإتمام صيامه وإتمام قيامه أن يتقبل منا فيه صالح الأعمال، وأن يفرح قلوبنا يوم وقوفنا بين يديه يوم القيامة لأن تبشرنا ملائكته هذه البشرى العظيمة. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويرحم المسلمين أجمعين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يحفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، وأن يبارك لنا فيما رزقنا إنه سميع مجيب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وهنئوا بعضكم بما كان يهنئ به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعضهم بعضا بقول أحدهم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم. فتقبل الله منا ومنكم جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.